حدث احد المشايخ بالتلفزيون يوم الجمعه بتاريخ 12/6 يقول ان الانسان اذا قضى الحاجه وطشر على ملابسه شيء من البول ليس فيه حرام بل انه مكروه، افيدونا جزاكم الله خير جزاء. ما هو ان يقول هذا عالم؟ هذا جاهل، ما يقول هذا عالم. وساك البول نجس، اذا اصاب ثيابه وساك البول وجب غسل البول، واذا اصاب رجله غسلها، وهكذا اذا اصاب شيئا اخر. النبي عليه الصلاه والسلام يقول استنزه من البول فان عامه عذاب القبر منه، استنزه من البول، ويقول اكثر عذاب القبر من البول. هكذا صح عنه عليه الصلاه والسلام. وفي الصحيحين ان عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما لا يعذبان، وما يعذب عليه كبير، ثم قال بلى اما احدهما فكان لا يسلك من البول، وفي غير لا يتنزه من البول، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. دل على ان عدم التنزه من البول من اسباب العذاب. وهكذا المشي بالنميمه بين الناس، يتكلم يروح بين الناس يقول فلان قال فيكم كذا، فلان قال في كذا، يسعى بين الناس بالنميمه حتى يشوش عليهم وحتى يثير بينه الشحناء والعداوه والعياذ بالله، هذه من الكبائر العظيمه. فالبول يجب التنزه منه ولا يجب التساهل فيه. اذا علم انه طار من بوله شيء على ثيابه او على انائه في وسط انائه او على رجله صب عليه الماء. نعم، هذا بيجمع المسلمين، ليس في نزاع. نعم.